مين حبي ومع الشجرة ومين في الدنيا ما تعلمش ساعات الوحدة تبقى برا في وقت لما فيه ما تفيش يا عرق الهم جدرك فين وجاي منين انا معرفش اخاف احكي واقول وجعي لناس بتخون وما بترحمش يا ذاتي يا نفسي يا كياني بعاتب فيك من غربي دموعي مصاحبة احزاني ووحدي بيتوجع قلبي بقامي الناس وفي ثواني الاقي الغل متعبي في بحر الغدر زفاني ونفسي يقولوا ايه ذنبي بناكل بعض لناسيين في دايرة علينا مقفولة بشر انواع لسانهم سن بينقط في سوق الحظ حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصقط طمع في نفوس بشر انواع لسانهم سن بينقط في سوق الحظ حظ اتباع ودوس يا دنيا مش حصقط عاتب مين وانا البياع بايع جدع انت مش اكتر ناس في الشدة قالوا وداع ما شفتش حد يتقدر بناكل بعض لناسيين في دايرة علينا مقفولة